ما ثاني شيء، ما ثالث شيء، ثم ما آخر شيء. ونتائج هذا الاستبيان هي مواد حلقات هذا البرنامج يا زوجي. وأن أتمنى على كل شاب قادم إلى الزواج وكل زوج فينا أن يسجل هذه الكلمات الثلاثة: أول ما تريده المرأة من زوجها، ثاني ما تريد المرأة من زوجها، ثالث ما تريد المرأة من زوجها. لأنك لو أمنت لزوجتك كل شيء لكن لم تؤمن هذه الكلمات الثلاثة، أعتقد بأن الزواج من الصعب أن يستمر، ولعله يستمر لكن بضيق وكربات شديدة. الآن أول ما طلبته الزوجات من أزواجهن، 95% منهن طلبن تحمل المسؤولية. خليكن معنا بالبيت، ما معقول أنت تخرج من بيتك صباحا لتعود في ساعة متأخرة في الليل، ما معقول أنك تمضي جل أوقاتك خارج البيت. أنت أيها الشاب قبل زواجك كنت تمضي ساعات طويلة مع أصحابك خارج البيت، لكنك بعد الزواج هذا غير مقبول، زوجتك تريدك معها في البيت. أنت أيها الشاب قبل زواجك ببساطة في الساعة الثالثة ظهرا عند انتهاء عملك ربما يتصل بك صديق يقول أنا وياك حنطلع اليوم نتغدى بالمكان الفلاني، ببساطة جدا تقول موافق، لكن بعد الزواج هذا غير مقبول. هناك امرأة كريمة تنتظرك في البيت، لابد أن تشاهد الطريق المناسبة حتى تؤمنها وتؤمن ما تحتاجه مع الأولاد وتؤمن راحتها النفسية، ولعلك تخبرها وتشاهد هل مناسب أن تخرج أو لا، ثم تخرج مع أصحابك. قبل زواجك ربما كنت تسهر إلى ساعات متأخرة ليلا في مقهى عام أو في بيت صديقك، بعد الزواج مو معقول أبدا، لا يقبل منك. حدثتني إحدى الأخوات الكريمات تقول إن زوجي في كل يوم يسهر مع أصحابه إلى ما بعد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. هذا بعد الزواج غير مقبول أبدا. يا شباب الحق أن الزواج مسؤولية، لا تصدقوا أن الأمر حب وعشق وإعجاب وهيام وغرام وفقط، هذا جزء بسيط من الحياة الزوجية، لكن هو الزواج لو أردنا أن نضغطه بكلمة واحدة هذه الكلمة هي المسؤولية. أنت قبل الزواج كنت مسؤولا عن نفسك، منذ أن تقول لوالد زوجتك زوجني ابنتك يقول زوجتك صرت مسؤولا عن اثنين، مسؤولا في الدنيا ومسؤولا في الآخرة. ما إن يأتيك ولد صرت مسؤولا عن ثلاثة. كتب جيمس بندر في كتابه السعادة الزوجية يقول إن المسؤولية الكبرى لفشل الزواج تعود إلى إقامته على الحب الرومانسي فقط. سامحوني أنا جئت بمئة أغنية تغنى الآن في الأقنية الفضائية وفي الإذاعات وعلى أقراص السي دي، واستعرضت الجمل المطروحة في هذه الأغنيات المئة. الأغنيات المئة تتألف من 1000 مقطع صوتي. هل تصدقون أنني لم أجد في 1000 مقطع صوتي ينخر في عقول شبابنا وبناتنا كلمة زوج؟ 1000 مقطع صوتي ما فيهم كلمة زوج ولا كلمة زوجي ولا كلمة أب ولا كلمة أم ولا كلمة أولاد ولا كلمة مسؤولية، كلها كلمات حب وعشق وغرام وخدود وقيود وقدود وطول وعرض. طيب هذا شيء جيد لكن هو شيء بسيط من حياتنا الزوجية، يا ريت نصنع 100 أغنية أخرى ب100 مقطع صوتي تتحدث عن المسؤولية. نشرت مجلة تشرين السورية دراسة عن زواج الحب في المجتمع السوري، حيث أجرى دكاترة في كلية الاجتماع دراسة على 1500 حالة زواج، فتبين في الدراسة أن 75% من حالات زواج الحب انتهت بالفشل، بينما 95% من حالات الزواج التقليدي كانت ناجحة. ما المراد بالزواج التقليدي؟ يعني كما تزوج أبي وأبوك وأمي وأمك وجدي وجدتك، 95% نجحوا. لكن الآن إذا بنينا الزواج فقط على مناظر الإعجاب وكلمات الإعجاب ومواقف الإعجاب وما تتبعنا أمورا أخرى، نحن نخاف أن نصل إلى نتيجة 75% من حالات زواج الحب انتهت بالفشل. يبدو في معي اتصال. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا سمحت ارفع صوتك، مين معي؟ السلام عليكم، وسيم من حلب. وسيم، أهلا سيد وسيم. دكتور أنا بيرك بالبيت، معي مصاري شوي، تعطي زكاة المصاري لأختي، وبيرك معنا بنفس البيت، هي أرملة، جوز ولا مو بجوز؟ والدك موجود؟ موجود هو. ما هو أنا معي مصاري يعني، بدي طالع الزكاة قلت أعطيهم لأختي، وهي بنفس البيت معنا بيرك يعني. والدك غني ميسور؟ لا عادي يعني. يعني لأن العادة يا أخ وسيم بأن البنت غنية بأبيها، فإذا كان أبوها قد أعطاها حاجتها وكفايتها فصارت هذه البنت غنية، والزكاة لا تدفع لغني. طيب، فنتيجة الدراسة على 1500 حالة، 95% من حالات الزواج التقليدي كانت ناجحة، و 75% من حالات زواج الحب انتهت بالفشل. هذا ماذا يعني؟ يعني أن الشاب الذي كان قبل الزواج يطيل السهر ليلا خارج المنزل لا يقبل منه أبدا بعد الزواج أن يتابع إطالة السهر خارج المنزل بعيدا عن زوجته. الشاب الذي كان قبل الزواج يسافر الشهر والشهرين ويغيب عن والديه السنة والسنتين لا يقبل منه أبدا بعد الزواج أن يترك زوجته وأولاده ليسافر عنهم، لا للعمل ولا لغيره. وهنا أنا أريد أن أرسل رسالة لكم أيها الشباب، أحيانا بعض الشباب يتزوج ثم يغيب خارج البلد في العمل، يغيب عن زوجته 9 أشهر 10 أشهر، يغيب 11 شهرا خارج البلد ويأتي إلى الشام شهرا واحدا. أعتقد أن ما تفعله خطأ يا أخي. إذا كنت مضطرا لدرجة كبيرة افعل هذا لمدة سنة واحدة، لكن أكثر من هذا أرجوك، زوجتك لا تريد مالا وفقط، تريد زوجا. لذلك من الخطأ أنت أن تغيب عن البيت 11 شهرا لتعود شهرا واحدا في السنة في العطلة الصيفية لتلقى زوجتك في هذا الشهر. الزوجة تريد تحملا للمسؤولية. في اتصال. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم. أنا أم عمار من حلب. طيب. أنا عندي مشكلة دكتور. تفضل. أنا يعني حماية ابني ومرته يعني ما في اتفاق طاول، وكتير هي بأمور البيت كتير مرتبة ومتقنة، عندها بنت يعني على أصله إيه، بس هو ما بريد يجي على البيت، ما بريد يشوفه يعني يعني إنه نقطة يعني كأني صارت نقطة سودة يعني إيش يعني. هي والله مرتبة ما لها دخل الجيران، عمره 20 سنة، هو عمره فيه 29 سنة وفهيم هو وبيشتغل، على البيت ما بريد يجي ويشوفه يعني، والله كتير هي عتعاني هالمخلوقة. هذا الكلام من جديد يا خالد؟ يعني هلأ في صلوا سنتين. من سنتين هن قد صلوا متزوجين؟ 4 سنين تقريبا، 3 سنين ونص. السنوات الأولى ما كان في شيء؟ لا والله من الأولى. من السنة الأولى كان عنده هذه الحالة؟ أيوة هيك، ما بعد إصابه هالزلمة يعني. عفوا، من ليلة العرس يعني؟ ده تقول شيء بعد 3-4 أيام. وهو صلوا 3 سنوات لا يأتي إلى البيت؟ بدي جيب له الشغلات، جيب له، بس ما بريد يجي على البيت يعني، ما في وفق طاول وهي متقنة وما أشبه فيه. طيب هو عنده سبب يعني؟ بيذكر شو السبب يعني؟ إذا سألناه أنه أنت ليش مالك حابب تجي على البيت؟ بقول له هيك مش يعني هيك، ما بريد يعني أشوفه، وعنده بنت يعني ما أشبه فيه على أصله، وعمره شي 2 سنين 3 سنين ونص إن صار لهم متجوزين. نعم. يعني إيش الحل يعني؟ طيب يا دكتور؟ طيب معلش جاوبيني سمحتي بس. فضل. هلا إذا أنا سألته إنه أنت ما بدك تجي على البيت ليش؟ شو بيقول؟ ما برد. ما عنده شيء. يعني ما في إنه هيك، ما بريد يشوفه. يعني لو ما ساوت له شيء. يعني مثلا بدي البيت مرتب، إيش بريد مثلا تطبخ له؟ قلنا خلاص تركيني. بنركز يعني هو. طيب بنته مثلا هو ما بيشتاق لبنته؟ كتير بحب بنته، وبنته كتير كتير بحبها، مو انه ما بحب البنت. يعني هلا كتير مشاكل هلا، حتى يعني وصلوا لمرحلة انه بصير بعد العيد قال لنشوف نسي حالي يعني تجوز اتركك، وما في سبب. يعني مو انه في سبب. طيب اذا غاب عن البيت كيف عم بيغيب عن البيت وبنته موجودة وهو بحب بنته؟ ولا بياخذ البنت معه يعني؟ لا ما بياخذه، بتركها عند امه. بدي يعني بتأخر بالليل مثلا، بدي للساعة 3 يعني. طيب هو ابنك يا خالي؟ نعم. ايه هو ابنك. طيب انت قعدتي هيك، انا بتمنى عليك انك هيك في يوم من الايام يكون نعم. يعني هيك رايق وانت قاعده انت ويا لحالك. نعم. يا ريت تفتحي معه السيره. شوف دكتور كثير قلت له وكثير انا بالعكس كثير بشد مع هالمخلوقه. ما في يعني ما في حل، ما عنده جواب، ما في جواب يعني. طيب انا اقترح يا خالي نعم. عليكم نعم. انه تستشيروا في هذه المساله شيخا أيوة. تثقون بدينه وعقله ايوه من حولكم. نعم. بس مرة ثانية نعم. تثقون بدينه وعقله أيوة. من من من حولكم يعني أنت هيك جواب عليه القصة نعم. لعلي ساعد في هذا الأمر. بس هلا هيك جواب من عندك يعني، يعني إيش تساوي هي أو هو إيش يساوي يعني هو هلا بيشتغل وهو فهيم يعني ما إنه ما إيش بسي بس ما بعرف ما حل مخلوقة وقلت أنا كتير عم بزعل مو إنه يعني مثلا والله ما بشد معه يعني أنا حماي ما بشد معه طاول طاول الله يجزيك خير طبعا لأنه هالبنت مظلومة يعني عندي يعني حريمات ود ما بشد معه طاول أنا طيب يا خالي الجواب ضروري على كثير على شغلة بسيطة تسابي فيلم طيب ضروري كثير انكم تستشيروا نعم. شيخا تثقون بدينه وعقله حولكم أيوة. وحافظوا في البيت على الطهارة وعلى قراءة سورة البقرة على وعلى المعوذات في الصباح وفي المساء. سورة البقرة أيوة. الله يعطيك العافية وقراءة المعوذات في الصباح وفي المساء مع استشارة من تثقون بدينه وعقله ممن حولكم. هدول النصائح يعني أكثر هذا إذا سكرت تعطينا نصائح أكثر شوي دكتور. هدول هن خالي أهلا وسهلا. الله يعطيك العافية دكتور. أهلين دكتور. فنعود إلى تحمل المسؤولية في موضوع ما تطلبه النساء من أزواجهن. كنت عم بتكلم قبل الاتصال عن موضوع الأزواج الذين يسافرون، فإذا قلت لكم إذا كان السفر للعمل ليس محمودا، إذا أردت أن تسافر خذ زوجتك معك خاصة إذا كنت حديث الزواج. ولا أخفيكم يا أيها الإخوة أن عددا لا بأس به من السيدات اللواتي يعني يسافر أزواجهن هم في ضيق شديد وهم يشتكون من هذا الأمر. ممكن أن يكون هذا الشاب مضطرا بسبب من الأسباب لموضوع العمل، اجعلها أقصر فترة ممكنة لغيابك عن البيت. أما أن تغيب عن البيت شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين فهذا لا يصح، لأن للزوجة حقوقا وللبيت مسؤوليات زائدة عن مسؤولية النفقة. في معي اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية شيخنا. مين معي؟ عمر. تفضل يا سيد عمر. شيخنا بس بدي أسألك أنا شو هي مثلا علامات تحمل عدم تحمل المسؤولية؟ نعم. لأنه أنا على طول يعني في مشكلة بيني وبين زوجتي إنه بتقلي ما بتحمل المسؤولية أو كده وأنا ما شايف هالشيء. نعم. سنأتي إن شاء الله يأتيك الجواب في أثناء البحث. وقد شكت امرأة إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لزوجها عن البيت وهو في سفر في الجهاد في سبيل الله. تخيلوا مجاهد في سبيل الله، لكن المرأة قالت يا أمير المؤمنين أنا زوجي يطيل الغيبة. فسأل عمر ابنته حفصة قال يا بني كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقيل لا تصبر أكثر من 6 أشهر. فجعل ذلك أمد بعوثه وسراياه في جنده. قال أكثر عسكري بده يغيب في الجهاد 6 أشهر بعدين لابد أن ينزل إجازة يجلس عند أهل بيته. طبعا هذا الكلام ليس على عمومه لأن النساء يختلفن في هذه المسألة. ممكن امرأة ما تستطيع أن تصبر عن زوجها أكثر من 3 أشهر، ممكن شهرين، ممكن أسبوع، ممكن يومين. لذلك لابد لك يا أيها الزوج أن تراعي هذه المسألة. الزوج الذي يغيب عن بيته طيلة النهار ويدع أولاده الصغار والكبار والمراهقين مع أمهم تكون هي وحدها المسؤولة عن صحتهم ونظافتهم وتربيتهم وتدريسهم وأخلاقهم ودينهم، أعتقد بأنه زوج مخطئ يسيء في تحمل المسؤولية ويسيء إلى زوجته ويحملها فوق طاقتها. في معي اتصال. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية. مين معي؟ معك رهف من الشام. تفضلي أهلا وسهلا. لو سمحت دكتور أنا عندي مشكلة. تفضلي. أنا الحديث اللي أنت عم تحكي أنا واقعة فيه، يعني أنا كنت متزوجة وكل شيء أنت عم تحكي بالنسبة لعدم تحمل المسؤولية كان يصير معي. فأنا بتمنى أنه يعني أنه لو بتكمل معروفة ما بعرف تعطيني طريقة اني اقدر لهالشخص اللي كان انه اقدر وصل له الحديث اللي انت عم تحكيه انه يقدر يسمعني. نعم. طيب بامكانكم ان تحصلوا على برنامج اسرتي كاملا مع هو مطبوع اول شيء كتيبات في دار الاصلاح موجودة في مكتبات الحلبوني. أيوة. اسمها سلسلة اسرتي وفي بقلبها جزء يا زوجي وموجود معها ايضا قرص سي دي في بقلبه هذا البحث الذي تسمعين. شكرا كثير. اهلا وسهلا. وممكن كمان الاخوة الذين يريدون ان يدخلوا الى الموقع موقع الانترنت دكتور شعال دوت كوم dr-shaal.com ممكن كمان تواصل على رقم 27 27 30 للحصول على هذه المادة وهذه الحلقات. الآن عندما قال الله تعالى في قرآنه الكريم وقفوهم إنهم مسؤولون، من جملة ما سيسأل عنه كل زوج يا شباب يا أزواج، من جملة ما ستسألون عنه يوم القيامة السؤال عن زوجتك وعن أهل بيتك. والحديث الذي نكرره دائما إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أن ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. ستسأل يا أخي عن أهل بيتك. وحسبكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، ضيع أهل بيتك أنت. لذلك أول ما طلبته النساء من أزواجهن تحمل المسؤولية. الآن ما هي المسؤولية المطلوبة من الرجل؟ وقد سأل الأخ عمر ما علامات عدم تحمل المسؤولية. أولا ما هو المطلوب منك في تحمل المسؤولية؟ أنت يا أيها الزوج عليك في بيتك ثلاث مسؤوليات. يا شباب كل واحد بده يتزوج يجهز نفسه لهذه الثلاثة. يا أيها الأزواج كل واحد منكم يسمعني الآن يسأل نفسه هل هو يقدم هذه الثلاثة لأهل بيته؟ مطلوب منك أمور ثلاثة في المسؤوليات. مسؤولية النفقة، هل تنفق بالمعروف على زوجك وأولادك؟ ومسؤولية التربية، هل أنت تتابع تربية أولادك وتتابع تربية حتى زوجتك؟ ومسؤولية التعليم. مطلوب منك ثلاث مسؤوليات. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. في مسؤولية في النفقة، في مسؤولية في التربية، في مسؤولية في التعليم. في معي اتصال. ألو نعم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك سيدنا شيخ؟ تفضل أخي. مين معي؟ أنا ياسر أبو زلط سيدنا شيخ. تفضل يا أخي ياسر. خلقنا لكي نكون أسبابا في هذه الحياة. إذا سمحت ارفع صوتك بس. خلقنا لكي نكون أسبابا في هذه الحياة، وأشكر الله على أن جعلك سببا في إصلاح ذات البين وأهمهم الأزواج. فإن إصلاحك لذات البين الزوجية تبني مجتمعا فاضلا يبحث عن الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فأنا منذ سماعي لدروس الدورة التأهيلية للحياة الزوجية التي وزعتها حركة المقاومة الإسلامية حماس في العرس الجماعي على كل من يرغب، حيث كنت من المصورين، فحالي تبدل من حال إلى حال، وذلك فضل من الله وفضل منك إن شاء الله. سبحان الله. وهناك مقربين كثر تحولت حياتهم من مقام إلى مقام آخر بفضل تلك الدروس، وأنا أنصح كل الناس أن يستمعوا إلى تلك الدروس وأن يسعوا إلى توزيعها. وأنا دائما على تواصل دائم بحضرتكم وبخطب الجمعة التي تخطبوها في جامعة دك الباب بفضل السيد بسام الشوم الذي دائما كان يواصلني إليكم. شكرا أستاذ ياسر. شكرا شكرا، جزاك الله خير. وأنا مسرور جدا الحقيقة لهذا القول بأن هناك من يستفيد والحمد لله رب العالمين من هذه المحاضرات أو هذه الدروس أو هذه الحلقات عبر أثير إذاعة القدس. إذن أول ما طلبه الأزواج من زوجاتهم أو الزوجات من أزواجهم تحمل المسؤولية، والمراد بالمسؤولية مسؤولية النفقة ومسؤولية التربية ومسؤولية التعليم. على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-0106 استقبلوا اتصالاتكم بعد الفاصل. أضاء حلقة اليوم من برنامج أسرتي، وعلى الرقم 446-5564-447-0106 بإمكانكم المشاركة أو الاستفهام عن أمر على أرقام إذاعة القدس. ألو، في اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم. دكتور، أنا كنت كثير عم عاني مع زوجي بعدم تحمل المسؤولية أولادي، وصار انفصال بيناتنا لأجل هالمشكلة يعني. بس هلأ بدي أفهم أنه بعد ما يصير الانفصال بيضل تسقط عنه مسؤوليته لأولاده للزوج، ولا خلص إذا كان الأم عم تربي أولاده ما بقيت يعني ما بقيت حاسة؟ نعم. يعني هلأ نحن بيقول لك أنا بس بالمال، أنا مالي دعوة، هدول الأولاد بحضانتك، بس أولادي نعم. كبار بدهم أب كمان يرعاهم يدير باله عليهم، هو قايم مسؤوليته. نعم. بقى شو برأيك الحل بهيك حال؟ هو وقع بينكما طلاق. وقع الطلاق وانتهت فترة العدة؟ ايه خلصت العدة، بس انا اولادي كلهم اعمارهم بال 14 15 10 9، بس ما عم يحاول انه يعني انه يدير باله عليهم، بيقول لك انا ما دخلني هدول بحضانتي. طب هيك بحالات الطلاق كمان تسقط مسؤولية الاب عن اولاده وما بتحاسب كمان؟ طيب ان شاء الله يأتي الجواب. شكرا كثير لك، يعطيك العافية. يعني كنت انا بقبل الطلاق ما بدنا متحمل مسؤوليته. طيب. بس طيب. صارت التعب تعبين، انه الوضع النفسي للاولاد زادت مشاكله، كمان بدهم ابي يرعاهم، كمان ما له متعرف عليهم. طيب ان شاء الله يأتي. وهو تزوج يعني ترك البيت وتزوج. طيب طيب شكرا كثير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الو الو، كمان في اتصال. الله يعطيكم العافية. الله يعافيكم. مين معي؟ نور. اهلا وسهلا. لو سمحتوا دكتور، انا حابة استشيركم بشيء. تفضلي. انا طالبة بدرس بدراسات العليا، يعني انتهيت الحمد لله دراسة. نعم. عمري 28 سنة. نعم. تقدم لي هلا زوج، وهو يعني متزوج وعنده ولدين وعمره 34 سنة. نعم. لكن هو اسبابه انه هو ما له مرتاح مع زوجته، بس ما بده يخرب لبيته ويطلقها. نعم. انا عم بستشير كتير ناس وكله بيقول لي يعني القصة بدها تفكير كتير، وصعب انك انت يعني تاخدي الضرة، لانه الضرة مرة. نعم. الرجل هو بده ذات الدين. نعم. واحواله انه بامكانه كتير انه يفتح بيتين، وبيقول هو انه ممكن يعدل. نعم. يعني شو بتنصحوني؟ أنا أقترح عليك، نحن كنا في برنامج حياتنا الزوجية. نعم. على إذاعة القدس كنا تكلمنا في حلقات ثلاثة عن اختيار الزوج. نعم. وذكرنا في اختيار الزوج خمس صفات في الزوج، إذا كانت موجودة فهذا الزوج إنسان جيد. أيوة. هلأ هو إذا كان الزوج غير متزوج هذا الأحسن، بس إذا كان متزوجا وتحلى بصفات خمسة أعتقد بأنه لا مانع من الاقتران به والزواج به، علما بأنك ستكونين يعني شريكة له في موضوع الزواج، لأن هناك زوجة أخرى موجودة. أينا. وبدك تهيئي نفسك بأنك تعينيه على العدل والمساواة بينكما وعلى بر أولاده، حتى يكون كمان برا بأولادكما إن شاء الله تعالى. على كل، إذا راجعتي الحلقات في حياتنا الزوجية أو هي موجودة على أقراص سي دي بعنوان دورة تأهيلية للحياة الزوجية. أيوة. بإمكانك أن تأخذيها من الموقع drshaal.com dr-shaal.com أو 27-27-30 لتشاهدي اختيار الزوج ما هي الصفات. نعم. إذا تحققت فيه توكل على الله. أهلا وسهلا. بالنسبة للأخت الكريمة التي سألت بأنه هل تسقط مسؤوليات الأولاد عن الأب بعد الطلاق، الجواب لا. يا أيها الأزواج ويا أيتها الزوجات، الطلاق ليس نهاية للأسرة، الطلاق فقط لأن هذا الزوج مع هذه الزوجة وجودهما مع بعضهما غير مريح لهما. أما العلاقة مع الأولاد لابد أن تبقى الأم راعية للأولاد، ولا بد أن يبقى الأب راعيا للأولاد، وستسأل الأم عن أولادها حتى بعد الطلاق، وسيسأل الأب عن أولاده حتى بعد الطلاق. وإن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أن ضيع؟ سيسألك رب العالمين عن أولادك. المسؤوليات كما سبق بالنسبة للزوج ثلاثة: نفقة وتربية وتعليم. مطلوب منك أن ترعى أولادك علميا، أن ترعى أولادك تربويا، مطلوب منك أن ترعى نفقة الأولاد. أما أنك والله ترتفع المال ثم تنصرف عن أولادك لأنك تزوجت زوجة ثانية، فهذا الأمر ليس سديدا وليس صوابا وليس صحيحا. حنأخذ فاصل لنرجع إليكم. رب البنين على المكارم والهدى، كي تبعدوهم عن أذى الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. رب البنين على المكارم والهدى، كي تبعدوهم. إذن هذه هي حلقة جديدة من أسرتي يا زوجي، وعلى أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-0106 بإمكانكم المشاركة أو السؤال في البرنامج. في معي اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟ أنا. تفضلي أختي. والله أنا ابني عمره 16 سنة. نعم. ربيته أحسن تربية، يعني بيئتنا دينية. هلا عم حسه كتير عم يتغير، عم يرافق لي رفقات أنا ما بحبهم، يعني بحسهم يعني ممنوع. ببعده عنه رد بيرافق غيره. ونمشي بالطريق تلاقيه بيطلع على البنات، يا ابني لا تطلع غض البصر، بيقلي ما بقدر ما عم بقدر. بنسمه بالمساجد ما عاد بيترك. بدي تنصحني بس نصيحة الله يوفقه. الله يجزيك الخير يا أختم على، إن شاء الله يأتيك الجواب. شكرا لاتصالك. ألو، في معي اتصال كمان. ألو. ألو. السلام عليكم. أنا صار أدرس مشان أحكي مع هي. تفضل وتفضل، أنت على الهواء أختي، ممكن نعم. تسألي. أنت على الهواء الآن ومعك الدكتور محمد خير الشعال. تفضل. إيش بدك أسأله؟ تفضلي اسألي. إيه لحظة. أنا متجوزة. وعندي أولاد. نعم. وتركني ما عاد دفع لنا لا نفقة ولا شيء. ما بدي اطلق لا معلقة ولا مطلقة، انا شو بدي اساوي؟ كم ولد عندك؟ 6. قديش عمرك؟ 5 صبيان وبنت، 2 بالعسكرية. وهي والباقي كلهم صغار. قديش عمرك يا خالي؟ نعم. قديش عمر حضرتك؟ انا 38. طيب هلا هو تركك ولم يلتزم بشيء، يعني هو متزوج في بيت اخر؟ لا بتجوز ولا شيء، بيت انصب اسمي. طيب يعني وينه هو؟ ياتي الى البيت؟ هو قاعد هيك بس، لا ما انا سأل عن حدا يعني ما بسأل. اذا هو موجود في البيت بس مو ملتزم. موجود في البيت انا وتاركه انا البيت والاغراض واوعي الاولاد كلنا تاركتهم، يعني ما اخذت شيء. يعني انت تركتي البيت ومشيتي؟ تركت البيت. والاولاد وينهم؟ الاولاد عند اهلي والله عم ربيهم. يعني انت واولادك مشيتوا من البيت وتركتوا البيت؟ ست سنين ما دفع ليرة لهم. يعني شو بطلع بإيدنا نشتكي عليه مشو؟ يعني أنت تركتي البيت بسبب عدم النفقة؟ عم يزن فيني بيقول للأولاد أنه أنتوا أنا ما بجيب أولاد أنكم يعني جابكم ما بعرف، أنا تركتهم عشان هيك. طيب هو يعمل؟ والله ما بحب الشغل. يعني ما بيعمل؟ لا. طيب أخلاقه معك جيدة؟ أخلاقه والله متابعنة غير جيدة. عطول خناق هو الجيرة. لا مع حضرتك؟ والله مو زيادة يعني. كمان. طيب مع أولاده؟ إيه مع أولاده عدم كمان كتير، إذا طلع خلقه من شغله بتفشش فيه مقتله. طيب طيب هو بقي 6 سنين ما يلتزم بنفقة أبدا للبيت ولا بيطلق ولا يريد أن يطلق. ليش لا يريد أن يطلق؟ قال لي ترك لي البيت بعدين طلقك لحتى تقولي أنه أنت مالك شيء يعني. وبيت يعني نصف أكثر من سنتين دافعين والله. طيب طيب لا إياك أن تفعلي، سأتيك الجواب إن شاء الله سأتيك. شكرا لاتصالك. أهلا وسهلا. في اتصال. ألو. نعم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية دكتور. مين معي؟ محيا. تفضلي أختي. الله يجزيك فضلك. هلأ بحابة شارك بنقطة انه هلأ بالنسبة للنفقة احيانا بيكون في سوء تفاهم بالعائلة، مو شرط النفقة بيكون هو عم ينفق الزوج، بس في ثغرة بتصير انه الادارة بالبيت، يعني مثلا ممكن يغيب عن البيت الزوج، يعني في مثلا مثال اخي يعني بيغيب، قال لي مثلا ما بيحسن كل يوم مثلا يجيب خبز، هي بتصير انه سوء تفاهم، انه مثلا بيجي على البيت الزوج اذا ما يعني الاداره انه سلم مثلا انا اليوم انا كل يوم علي هالمهمه انه انا بجيب مثلا مو يعني اولادي او شيء، يعني هلا وقت يكون الاولاد صغار ما في مشكله، الزوج بيمسك اداره البيت من مثل ما يقول من بابه ولا محرابه، اما وقت بيكبروا الاولاد بصير توكيل هالمهمه انه مثلا ابني بيجيب او شيء، بيقوم بصير في سوء تفاهم، هل الطبخة مثلا ما زيت هل هي في بنظمه، أخي كتير مثلا منظم هالأمور، قال لي أنا مثلا بجيب خبز بحطه بالفريزة عن أسبوع لأني بعرف حالي أنا مو كل يوم بجيب، ما بيخليها لابنه لأنه ممكن هالقصة تدهور. كمان في نقطة تانية إنه على تربية الأولاد، إذا كان الأم بتلاحظ كتير على أولادها، في ولد بيحمل مسؤولية أكثر من غيره، أنا عندي البركة أربعة مثلا، بلاحظ إنه في واحد بيحمل مسؤولية كتير، يعني بيجيب غراض بيلبيني في غيره بيتهرب دائما بيقلي أنا مالي فاضي ببعتي غيري كذا، بس بصير بحط عليه إني بيضل يصير مثل ما بدي، لأنه إذا تزوج وهو هيك بيقول له أنت ما بتحسن تفتح بيت، بدك تروح على شغلك إنه الصبح بكير، أنت بدك تجيب الطبخ أنت بدك تجيب الخبز، طل وراه بهالنقطة صار أحسن من أول الحمد لله. كيف خير، شكرا شكرا شكرا لك شكرا. اتصلت الأخت أم علاء لتقول إن ابني له من العمر 16 سنة يتغير وأصحابه غير. بالطبع يا أخت أم علاء الآن ابنك يدخل في مرحلة الرجال، يعني هو كان طفل ومن السنة الماضية لعل أو التي قبل أو الآن هو يدخل في مرحلة الرجال، لذلك هو الآن في تغير في هرمونات جسمه وهناك تغير في شخصيته ستشاهدين، وأنا أعتقد أو أظن بأن هذا أول ابن يبلغ من أبنائك هذا العمر. على كل أحوال الآن التعامل معه تعامل كرجل، كلمة السر في صلاح الصالحين وفي فساد الفاسدين إنما هو الصاحب، ما ممكن لابنك أن يكون بدون أصحاب. أنا أقترح عليك أن تنظري في أصحابي سواء في المدرسة أو في المسجد أو في الجوار، من هناك صاحب جيد دين خلوق، فأتمنى عليك أن تشجعيه على صحبته، أن تدعميه في صحبته، أن تثني عليه في صحبته. إذا كان صار لابنك أصحاب جيدون أعتقد بأن ممشى ابنك إن شاء الله تعالى مع دعائك له ودعاء والده له إن شاء الله يؤتي خيرا ويؤتي ثمارا جيدة. وأشرك الوالد والده أيضا الأخ أبو علاء، أشركيه في موضوع العناية بابنه ومتابعة ابنه، لأنه صار الآن هذا شاب يحتاج إلى رجل أن يتابعه معك، أنت أمه وأبوه تتابعان الولد. الأخت الكريمة التي قالت بأنها مزوجة وعندها أولاد وزوجها من 6 سنوات لا يتحمل مسؤولية نفقة وأخلاقه غير جيدة وهي تركت البيت ومشت إلى بيت أهلها، أنا كنت أتمنى عليك أن لا تتركي البيت أنت وتمشين لو بقيت أنت في البيت. على كل هو قال أنا لا أطلقك حتى تتنازلي لي عن نصف البيت، إياك أن تفعلي هذه الفعلة، وإذا استمر بعدم نفقته وضاقت عليك الأمور بإمكانك أن ترفعي، وكنت تريدين طلاقا بإمكانك أن ترفعي إلى القاضي الشرعي هذه المسألة ويلزمه بالنفقة أو يلزمه بالطلاق. الأخت محيان أغنت البرنامج بأنها قالت هناك موضوع إدارة المسؤولية داخل البيت، أنا أريد أن أعلم أولادي إدارة المسؤولية لكن تبقى المسؤولية على الأب في متابعة هذه الإدارة بحيث يوزع مسؤوليات على الأولاد هي جزء من مسؤولياته حتى يتدربوا على تحمل مسؤولية بيوتهم، لكن يبقى هو مشرف ومتابع على هذه المسؤوليات. وقالت في موضوع تربية الأولاد أن ابنك الذي يعني يشق عليك أمره إن شاء الله مع النصح والتكرار والتكرار يعني ينال خيرا وقسطا كبيرا من التربية ويتحسن وضعه وأمره. أظن في معي اتصال، انتهت الاتصالات بسبب انتهاء حلقة اليوم هذا الوقت، إذا كان في اتصالات نستقبلها غدا إن شاء الله في 3:10 ألقاكم في حلقة جديدة من أسرتي نتابع حديثا فيها يا زوجي، زوجة تخاطب زوجها، السلام عليكم ورحمة الله